كيف يقول إيه؟ قفا نبكي أول خطوة بعد ما كتبنا البيت نشكله هنا إيه؟ قفانا. طبعا في العروض مش هيحصل عندنا أي خلل إذا بدلت مثلا فتحة الضمة بكسرة، كله متحرك، هذا ممكن يخل بالصرف ويخل مثلا إذا كان في آخر الكلمة يخل بالإعراب، إذا كان في وسطها يخل بأحكام الصرف أو كذا. لكن في علم العروض أهم شيء عندنا اللي هو الايه؟ الحركة والسكون. لو بدلت سكونا بحركة ولا حركة بسكون هذا الذي يكسر الوزن. أما تبدل فتحة ضمة بكسرة الوزن واحد، ما هينكسر الوزن في شيء. ممكن يكون هذا خطأ في الصرف إذا كان في الحروف اللي هي الداخلية في الكلمة، أو يكون خطأ في النحو إذا كان في الحرف الأخير في الكلمة. لكن في علم العروض ما هيتأثر إلا عند تبديل ساكن بمتحرك او متحرك بساكن، هذا اللي يكسر وزن البيت. فنقول قفا اللي هي حركه سكون، نبكي من ذكرى حبيب. نلاحظ حروف المد تعتبر ساكنه، الواو الماديه والالف الماديه والياء الماديه تعتبر حروفا ساكنة في الوزن العروض. يعني ذكرى هذه سكون، قفاء الألف هذه تعتبر سكونة، فنعم. حبيب الياء سكون، بن ومن ذي لي. تلاحظون احنا ما نيجي يعني هنا حرف الإطلاق بنطلق كسرة اللام فنزيل عليها ياء، نقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لي، هذه الياء تعتبر سكونة. بصدق طلوى من اللام مشددة مكسورة، بين ند هنا الدال و الواو السكون لي، فحو ما لي زدنا ايه يا. طيب هذه هي الكتابة الايه يعني ما زلنا في مرحلة الكتابة الإملائية العادية. نحول هذه الكتابة الإملائية إلى الخط العروضي، نيجي نحول هذه الكتابة الإملائية إلى الخط العروضي، نشوف الحروف المنطوقة غير المكتوبة نكتبها، والحروف المكتوبة التي لا ننطقها نحذفها، ونشكل الخط العروضي أيضا. فنقول هنا هي قفا، هذه زي ما هي مكتوبة الخط العروضي حننطقها قفا. نبكي من ذكرى ماشي حبيب بن شوفنا هنا الايه التنوين معود عن الحبيب بن ومن زي لي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بصدق طل لي. هنا تلاحظون اللام همزة الوصل هذه محذوفة، في اللي هي اللام الأولى برضو مضغمة في اللام اللي بعدها، فاحنا بننطق لامين، واحدة سكنة وواحدة مفتوحة أو واحدة مكسورة، يصير قتل لي، واحدة سكنة وواحدة متحركة بالكسر يعني مكسورة، يصير قتل لي و بين نر دام في النطق، ننطق بعد الايه، ننطق الدال المشددة بالفكها الى دالين، يعني الالف واللام هذه محذوفة في النطق لا ننطقها، بنقول بين نر دام، فلا ننطق الالف ولا ننطق اللام، بننطق دال المشددة نفكها الى ايه حرفين، بين الدال خو لي فحو ما دي لي حركة لم حركة يا سكون، خلاص هذه مرحلة كتابة بالخط العروضي وتشكيل الخط العروضي. نيجي للخطوة التالية وهي التعويض عن الحركة بخط مائل والتعويض عن السكون بدائرة صغيرة، هذه اللي هي الكتابة بالرموز. يبقى بعد الكتابة بالخط الإملائي وتشكيله، ثم الكتابة بالخط العروضي وتشكيله، ثم الكتابة بالرموز، نعوض عن الحركة برمز الحركة ونعوض عن السكون برمز السكون. فهنا كفى، هذه حركتين سكون، هذا رمز الحركة وهذا رمز السكون، كفى نب كي من ذك را ح بي، هنا ده تعويض عن الحاء، وتكون منتبه يعني عشان ما تعوضش عن حرف مرتين ولا او تنسى واحده، احنا هنا بنعوض عن الحاء والباء حركه، فالياء سكون والباء حركه، النون سكون والواو حركه، حركه السكون حركه حركه الحركه دي ازاي، وهذه اللام وهذه الياء، بي حركه، سين حركه، قاف طي هذه حركه سكون حركة حركة سكون حركة سكون حركة سكون، من حركة الدال حركة الخاء، سكون الواو حركة اللام حركة الفاء حركة الحاء، حركة سكون الواو حركة حركة سكون، خلاص. طيب نيجي بعد ذلك نعوض بعد الكتابة بالرموز، نعوض عن هذه الرموز بالتفعيلات، نعوض عن هذه الرموز بالتفعيلات. فهذه يعني طبعا نحن سندرس بعد ذلك البحور، جزء من علم العروض يحتاج إلى حفظ، أنك تحفظ أوزان البحور، وبحيث تكون الأوزان حاضرة عندك يعني وتعرف التعويض. فهنا يلاحظ ان التفعيلة الواحدة اللي مثلا زي فعول لا علاقة لها بعدد الكلمات، يعني التفعيلة الواحدة يمكن انها تكون كلمة، ويمكن ان تكون جزءا من كلمة، ويمكن ان تكون كلمتين او كلمة ونصف، يعني نهاية التفعيلة لا علاقة له بنهاية الكلمات، مش مهم عدد الكلمات، المهم عندنا عدد الحروف. فأحيانا التفعيلة تنتهي مثلا قبل نهاية الكلمة بحرف، أو تأخذ كلمة وحرف أو حرفين من الكلمة اللي بعدها، فأنت عند نهاية كل تفعيلة نضع يعني فاصلا أو خطا يعني يفصل يوضح يعني نهاية التفعيلة. فمثلا هنا قفا نب، هذه احنا عندنا تفعيلة اللي هي فعول، فعول فعول، هذه عبارة عن حركة، حركة سكون حركة سكون، فإذا حركتين سكون حركة سكون، هذه التفعيلة اسمها ايه فعول، فاعول. نعم. هو طبعا يعني بيكون في عندنا قرائن، يعني هو طبعا حركتين سكون حركة سكون، فهذه يعني التفعيل اللي هي فعول. بس انت مثلا ما تشوف التفعيلات اللي عندك، لو نرجع مرة ثانية، يعني التفعيلات عندنا محصورة في هذه العشرة، فما هي التفعيلات التي تبدأ بحركتين سكون؟ يعني انت عندك حركتين سكون بداية البيت وجدته مبدوءا بحركتين سكون. التفعيلات اللي تبدأ بحركتين سكون إما فعول وإما مفاعيل، هذه برضو حركتين سكون. مفاعلة حركتين سكون. لا، متفاعل ثلاث حركات سكون بس. إذا إيه عندك؟ فعول ومفاعيل ومفاعلة. يبقى إذا الآن أنت إيه، أول ما وجدت البيت مبدوءا حركتين سكون أصبح عندك الاحتمالات أن هي يكون فعول أو مفاعيل أو مفاعلة. طيب البحور اللي تبدأ بفعول لابد تكون حافظ بقى إيه أوزان البحور، فنشوف إيه البحور اللي تبدأ بفعول وإيه البحور اللي تبدأ بمفاعيل والبحور اللي تبدأ بمفاعلة، وبناء عليها لو هي مثلا فعول يبقى احتمالها تكون بحر كذا أو بحر كذا. يعني مثلا في عندنا البحر اللي هو المتقارب اللي هو فعول فعول فعول فعول، مثلا هي 8 مرات 4 في كل شهر، فإذا هي بدأت مثلا فعول يبقى عندك احتمال انها تكون متقارب فعول فعول فعول 8 مرات 4 في كل شهر، او تكون من البحر الطويل اللي هو فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فانت تبتدي تقلل الاحتمالات. فما شفت بادي بحركتين سكون اما تكون فعول او تكون مفاعيل او مفاعلة. فلو هي مفاعيل هيكون حركتين سكون حركة سكون حركة سكون، بس انت شفت هنا حركتين سكون حركة سكون، هنا مش حركة سكون، يبقى مش استبعدنا احتمال ان هي تكون مفاعيل. طيب احتمال تكون فعول فعول، هتبص تلاقي فيه برضه في موضع من البيت هتجد اختل معك ولا يمكن ان هو يمشي على انه فعول فعول فعول، فستجد في النهاية انك تبتدي تستبعد بعض الاحتمالات وتحصر ايه الاحتمال في انه في النهاية ستجد انه لا يمكن ان يكون هذا البيت الا من وزن البحر الطويل اللي هو وزنه فعول مفاعيل فعول مفاعيل. وهذا البحر يعني اللي هو الطويل كما سيأتينا ممكن مفاعيل احيانا تكون مفاعل بدل مفاعيل، يعني هذه صورته الاصلية هكذا مفاعيل، لكن مفاعيل ممكن الياء ديت اللي هي في تفعيلة مفاعيل اللي هي تعتبر الحرف الخامس الساكن، مفاعيل اللي هو الخامس الساكن في مفاعيل يجوز حذفه. فايه يعني لا تستغرب اذا مرة مثلا وجدتها بدل ما تطلع معك مفاعيل طلعت ايه مفاعل، ماشي ممكن مرة تيجي مفاعيل مرة تيجي مفاعيل. فقد يبقى هنا ايه فعول، تفعيل هذه تنتهي عند اي حرف من الحروف عند الباء. ممتاز. يبقى اذا قفانب هذه كده نضع ايه خطا يفصل يعني نهاية التفعيلة الأولى عن بداية التفعيلة الثانية، وهذا الخط ستجده إيه لا علاقة له بعدد الكلمات. مرات يجي هنا طلعت عندنا كلمة ونص أو مثلا كلمتان ما عدا حرفا من الكلمة الثانية مش تبع التفعيلة الأولى، الحرف الأخير في الكلمة الثانية داخل تبع التفعيلة التي بعدها، فلا يهم عدد الكلمات لا يشغلنا بشيء. قفانب كمن ذكرى، هذه اللي هي تفعيلة ايه مفاعيل. مفاعيل هذه عبارة عن حركة سكون عي حركة سكون لن حركة ايه سكون. مفاعيل هذه تفعيلة مكونة من 7 أحرف حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن، ثم حرف متحرك فساكن متحرك فساكن، هذه سبعة أحرف مرتبة بهذا الترتيب، فيقال لها إيه؟ مفاعيل مفاعيل. هذه التفعيل انتهت فين؟ عند الألف المقصورة في كلمة ذكرى، يبقى كده انتهينا التفعيلة الثانية اللي هي قفانا، هذه نهاية التفعيلة الأولى. بعدين كمن ذكرى، كمن ذكرى مفاعيل. حبيب هنا إيه؟ فعول، فعول انتهت عند إيه؟ عند النون من كلمة حبيب، انتهت عندها إيه؟ فعول، حركتين سكون، حركة سكون. ومنزلي هنا طلعت إيه؟ مفاعيل ولا مفاعل؟ مفاعل. لاحظنا ان الخامس الساكن حذف هنا في هذه التفعيل، ماشي، وهذا جائز مش خطا، فبدل ما تطلع مفاعل طلعت ايه؟ مفاعل. يبقى هنا نهايه الايه. طيب الشعراء السابقون قبل الخليل بن احمد كانوا ماذا يسمعون؟ وكذلك حتى بعد الخليل بن احمد، الان الشاعر مثلا هو المتمرس في الشعر، مش كل ما يجي يكتب قصيده بيجيب ورقه وقلم ويقطع، يكون هناك نغمات للبحور، فيسموها الاذن العروضيه، يعني الشاعر اللي هو المتمكن يكون عنده حاجه اسمها الاذن العروضيه، يعني ودنه تستطيع انها تميز ايه؟ نغمه كل بحر، بمجرد ان هو يسمع القصيده مباشره على طول يعرف نغمه البحر. فمثلا البحر الطويل، يعني هذا اللي هم لما كان الخليل عند الصفارين كانوا قاعدين مثلا يدقوا على الصوت، فمثلا ممكن هو سمع ايه؟ اصوات الدق، كانه بينشد بيتا من ايه؟ من الابيات. فمثلا البحر الطويل مثلا ايه؟ قفانا كمن ذكرى حبيب ومنزلي فعول مفاعل، فعول مفاعل، ممكن مفاعيل او مفاعل، نفس الوزن تتمتع شويه او تقصر، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فانت ماشي على هذا الوزن، فتجد الشاعر هو بيبتدي ايه؟ ينظم الـ يعني الـ الابيات والقصيده وكذا، الوزن في راسه وهو ماشي يحط ايه؟ كلمات يعني على نمط قصيدة للشاعر قبله، يعني هم العرب ايه وضعوا كل واحد بيكون حافظ منهم ايه شعر العرب قبله، وبيحاول ان هو يكتب على نمط هذا، فبينغم الايه القصيدة اللي قبله ويحاول يمشي على نفس النغمة، فتجد الابيات طلع معه مضبوطة. لكن طبعا في البداية لابد الواحد يمشي بالايه، يقطع وينزم وكذا لغاية ما يتدرب ويتأكد انه اذا يعني كتب شعرا اعتمادا على النغمة فقط انه بيطلع مضبوطا، يجرب يعني لابد مرات عديدة، وبعد ما يكتب يرجع يقطعها ويوزنها حتى يصل الى ايه هذا. طيب فلذلك مثلا يعني عندما تتدرب مثلا ممكن قبل ما نقطع نقول بسق طلي وبين الدخولي فحومالي، بسق طل، تلاقي بسق طل فعول، لوا بين الد، لوا بين الد مفاعيل، لوا بين الد تلاقي التفعيل انتهت عند الد، دخولي دخولي فحومالي. طيب هنا بسق طل هذه ايه؟ فعول، يبقى انتهت فين؟ عند اللام، من كلمة بسق طل انتهت هنا ايه؟ التفعيل. لوا بين الد، لوا بين الد مفاعيل، لوا بين الد مفاعيل، تنتهي فين؟ عند الدال، من كلمة بين الد أي هنا مفاعيل. طيب هنا عندنا مشكلة صغيرة لكن حلها لما ناخذ برضو الزحافات. احنا قلنا قبل قليل مفاعيل ممكن نحذف الخامس الساكن وحذفناه هنا، برضو فعول ممكن نحذف الخامس الساكن، في البحر الطويل يبقى عندنا من الزحافات الجائزة أنه يجوز حذف الحرف الخامس الساكن إما في تفعيلة فعول أو في تفعيلة مفاعيل. الخامس الساكن في فعول اللي هو النون الساكنة فعول، معناها أنك ممكن تقول إيه بدل فعول ممكن تقول فعول بس لو بضم فقط، وهنا الشاعر استعمل هذا الزحاف هنا، فلما جاء لي دخولي دخولي هنا راح ايه تطلع فعولو بس راح حدث الايه الخامس الساكن في فعول فقد فعولو راح حدث الخامس الساكن. فحوملي هذه تطلع مفاعيل ولا مفاعل؟ مفاعل بس برضو حدث الخامس الساكن مفاعل. ايوه بس هتمشي بقيه القصيده بهذا الشكل. المنظومه قصيده الامام الشافعي الامام الشاطبي قصيده الامام الشاطبي رحمه الله في القراءات حفظ الامان ووجه التهاني هي من البحر الطويل ماشي على هذا البحر يعني من اعطينا بيتا كده من الشاطبي بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموهلا وسنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. طيب لو جينا مثلا نقطع هنا برضو إيه وسنيت ماشي الشافعي رحمه الله يقول ايه قل وسنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى الى الناس مرسلا. فهنا يقول ايه وسنيت خطوة هي الكتابة بالخط الإملائي العادي وبعدين نشكل التشكيل وثنيت هنا الواو حركة وثنى هنا النون مشددة دايما نأكد على الشداد أي حرف مشدد لازم نشدده عشان بعد كده هنفكه بحرفين وثنيت صلى الله ربي على الرضا ماشي محمد المهدى إلى الناس مرسلا. طيب هذا التشكيل ايه مبدئي كده للخط الإملائي العادي وبعدين نكتبه للخط العروضي ونرجع نشكله ايه بعد الكتابة للخط العروضي. نقول له وثن ادي الواو وثن هنا النون مشددة نفكها بنونين وثن ما وثنيت صل هنا ايه ندقق شويه صلى الله عندنا صلى هذه الصاد حركه واللام مشدده نفكها بلامين صل صلى وبعدين هنا لم لفظ الجلاله عندك برضه لامين صلى الله لام ساكنه وبعدين لام متحركه وبعدين ألف يعني شوف صلى الله صلى الله يعني احنا في النطق ننطق صاد وبعدين لام مشددة لام مشددة ألف هاء صلى الله فلام مشددة ثم لام مشددة ثم ايه هاء صلى الله ربي، ده شددا نفكها بقية ربي والألياء على الرضا، هنا العين حركة واللام حركة على صحيح. هكذا الكتابة بالخط العروضي بهذا الشكل، وثنيت صلى الله ربي على الرضا. طيب هنا ايه وثنيت، احنا نسينا نحط السكون على الياء، وثني فينا التفعيلة، هنا ايه نعود نكتب بالرموز وثني، دي التفعيلة وثني دي التفعيلة. تصلى الله، تصلى الله مفاعيل، تصلى الله مفاعيل، لكن عبارة عن ايه حركة حركة سكون حركة سكون حركة هنا الالف سكون نعم، التاء حركة، الصاد حركة، اللام سكون وبعدين اللام حركة ادي التاء وادي الصاد وادي اللام الاولى وبعدين اللام الثانية عشان نخلي كل حرف تحته عشان ايه نخلق، هذه التاء وادي الصاد وادي اللام الاولى دي اللام الثانيه نعم وهنا بعدين لام وسكون برضو ماشي. فهنا ايه تصلى الله، هذه هتطلع مفاعيل مفاعيل وثني فعول، وثني فعول تصلى الله مفاعيل، تصلى الله مفاعيل بعدين هو ربي، هو ربي هو حركة الراء حركة الباء سكون وبعدين في الباء تانية متحركة وبعدين الياء سكون، يبقى ايه هو ربي هذه نعوض عنها ايه فعول على رضا حركتين سكون حركتين سكون يبقى تساوي ايه مفاعيل ولا مفاعل مفاعل، يبقى انتهينا من الشطر الايه الاول. وهنا مثلا نقول محمد الخط العروضي محمد الميم نفك الميم بالميم محمد محمد محمد المهدى، هو طبعا في النطق هنا نقول محمد المهدى في تخلص من التقاء الساكنين بالكسر، فاحنا في النطق نقول محمد المهدى مهدى هذه ضمة إلن هنا إلن ما ما ألم السكون هنا سي مر سلام ماشي كده محمى هنا ايه تطلع عندنا فعول بس يعني ما جاتش معنا فعول جات فعول محمى فعول دينيل مهدى دينيل مهدى دينيل هذه حركتين سكون مهدى دينيل مهدى كيف وزنها مفاعيل دينيل مهدى مفاعيل إلنا هنا اي حركة، لام حركة، النون سكون، بعدين النون التانية حركة، والالف سكون، يبقى عند إلنا هذه تطلع فعولن. سيمر، سيمر هذا حركتين سكون، سلا حركتين سكون، سيمر سلا، سيمر سلا، مفاعل، مفاعل، ماشي كده وهكذا. يبقى دي ايه الطريقه؟ يبقى اول شيء نكتب بالخط الإملائي العادي، بعدين نشكله، وبعدين نكتبه بالخط العروضي، وبعدين نشكل الخط العروضي، وبعدين نكتب بالرموز، نعوض عن الحركة بخط المائل وعن السكون مثلا بدائرة صغيرة، وبعدين الرموز نعوض عنها بالتفعيلات، الرموز نعوض عنها بالتفعيلات، وبعد ما نعوض عن الرموز بالتفعيلات نتوصل إيه من خلال ذلك إلى معرفة البحر الذي كتبت به هذه القصيدة. إذا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى لنا في مرسلة، وهكذا. فتمشي إيه؟ وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء الله وأغنى غناء واهبا متفضلا، مثلا أو أي بيت تختاروا إيه بهذا الشكل يعني. ماشي. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ما قالوا القرآن عذبا وسلسلة، كأنك ماشي بالدق يعني، ما فيش مانع يعني لو تدق على حاجة يعني التدريب يعني، ما فيش مشكلة، فتكون ماشي على نغمة معينة فتحفظ نغمات البحور، يعني بعد ذلك يصبح عندك هذه الملكة يعني، يبقى عندك أذن عروضية بحيث إيه تقدر تريد إنك تنظم قصيدة مش هتحتاج إنك تجيب ورقة أو يعني تكرر النغمة كتير كده لغاية ما تحفظها في ذهنك، وتبدأ أنت تجيب كلمات من عندك وتحاول إيه تمشي على هذا النمط يعني. إن شاء الله. لا في طبعا هو أسهل بحر اللي هو الرجز، اللي هو الرجز اسهل بحور اللي هي عليه معظم المنظومات الشعريه، مستفعل من 6 مرات لسبب سهولته، كثره ما يجوز فيه من التغييرات، ممكن نحذف الثاني الساكن ونحذف الرابع الساكن، ممكن نحذف الثاني والرابع معا، ممكن في تغييرات كثير جائزه يعني، ممكن تزيد عليه في زيادات، ممكن تزيد في اخره. لا يحذف الا الساكن؟ لا، هو الزحافات يعني بتكون اما تسكين متحرك واما حذف الساكن، إما تسكين متحرك وإما حذف ساكن، هذا في الزحاف اللي هو التغييرات الاختيارية، لكن حذف متحركات بيجي في العلل، بيكون تغيير إلزامي ولابد يلتزم به كل القصيدة من أولها لآخرها.